سيدنا صلوا على سيدنا النبي الله في امور جديده في تجليات وما عليك يا سيدنا عليك حريم يا باشا تعبت عليه انا طال عمرك وما يدرك عليك يا سيدنا يا صلاه النبي يا خيري يا الله انا دلوقتي واحد ثلاثه اللي انا بضحى نومه كده حط الله اكبر الله اكبر يا ابني بس احنا سمعناها قراءتين هي فيها تلف عشان توصل القراءات يعني لا عليك يا سيدنا صلوا على سيدنا النبي وإما ترونك من الشيطان Thank you. ومنها Thank you. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. تسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Thank you. الله اكبر يا استاذ الله اكبر عليك صلاه النبي اخر جيل القراء ده يا شيخ الله أنا وتعالى جواب عظيم جدا جدا ومن متعلك الله يا شيخ محمد متعلك Thank you. ماذا يا رب يا كفر بطالة إن الذي إنه على كل شيء قدير. Yeah. ما يقول